انظر إلى هذا الكلام الجامع. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأوا بماذا؟ بالبسملة. انظر، بسم الله الرحمن الرحيم، بدأوا بالبسملة، وبينا سبب البداء بالبسملة، فيها أيضا استعانة والتبرك باسم الله تعالى. قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان. هذا ما أوصى، إشارة إلى ما سيأتي. هذا ما أوصى، يعني هذا الذي أوصى به فلان ابن فلان، يذكر نفسه حتى يعرف من هذا الموصي، أليس كذلك؟ أقول هذا ما أوصى به فلان ابن فلان. قال: يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. انظر، بدأ بالشهادة، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يشهد أنه من المسلمين، من الموحدين، توحيد شأنه عظيم، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا شك، تؤمن بهذه الأمور، تؤمن بالله وملائكته وكذلك بالأنبياء، وكذلك تؤمن بالساعة لأنها آتية، هذا كله من الأمور بالإيمان بماذا؟ بالغيب. قال: وأن الله يبعث من في القبور. إيمان بالبعث، والآيات والنصوص في ذلك كثيرة. قال: وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله. نعم، أوصاهم بالتقوى، والآيات في التقوى كثيرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأوصاهم بماذا؟ بالتقوى، والتقوى شأنها عظيم وتفسيرها عظيم، أليس كذلك؟ قال: ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله. ويصلحوا ذات بينهم، لا يكون بينهم شحناء ولا خصام ولا هجر، يصلحوا ذات بينهم. أوصاهم بأن يجتمعوا ويتفقوا ولا يختلفوا. قال: ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. نعم، الاجتماع يكون على ماذا؟ على طاعة الله ورسوله. إن كانوا مؤمنين، كانوا مؤمنين، إذن يجتمعوا على ماذا؟ على طاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أليس كذلك؟ فلابد من طاعة الله ورسوله، فالإنسان يحكم الله جل جلاله، يحكم الشرع في أمره، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لابد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم، أبدا، فالأمر لله جميعا. إذن ويطيع الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. قال: وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصاهم بما أوصى به الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنيه، وكذلك بما أوصى به يعقوب بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. على الإسلام، لا تموت إلا وأنت مسلم. كيف أموت وأنا مسلم؟ أن تعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تستمر على طاعة الله وعلى توحيد الله وعلى متابعة ما جاء عن رسول الله حتى يأتيك الموت، إذا لم تمت إلا وأنت مسلم بإذن الله، أليس كذلك؟ إذن هذا معنى لا تموتوا، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: هذا ما يكتب في صدر الوصية، فمن أراد أن يوصي أن يكتب في وصيته ما كان السلف رضوان الله عليهم يفعله، فيكتب هذا في صدر الوصية، ويوصي أهله ويوصي أبناءه ويوصي طلابه ويوصي إخوانه. لماذا؟ حتى تنفذ تلك الوصية في طاعة الله تعالى. قال هذا قال صديق رحمه الله تعالى: متى تستحق الوصية؟ بعد ما يدخل يقول رحمه الله تعالى: متى تستحق الوصية؟ يعني الوصية متى تنفذ؟ هل تنفذ الوصية في حياة الموصي أو بعد موته؟ ننظر. يقول رحمه الله: ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون. نعم، يقول: ولا تستحق الوصية إلا للموصى له إلا بعد موت الموصي. ما يصح أن تنفذ وصية في حياته، لأنها لو نفذت صارت هبة. لو قال: والله أعطوا فلان وهو سليم معافى الآن، ما صارت هذه وصية، لأننا بينا في تعريف الوصية، وكما بين المصنف هي هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى، ولا ما يصح أن تكون ماذا؟ أن تكون وصية. قال: وبعد سداد الديون. يعني لا تنفذ الوصية إلا بعد سداد الديون. قد يقول قائل: لو أن هذا الدين أتى على جميع المال والموصى له لم يجد شيء، قلنا: وإن لم يجد شيء؟ الأول يبدأ بذمة الميت أهم من التبرعات، أليس كذلك؟ ولهذا قال: فإذا استغرق الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء. نعم، فإن استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء. وسيأتي الدليل، وسنبين هذا إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب الفرائض. هناك سنبين كيف الفرائض وبماذا يبدأ إذا مات الميت، كل هذا سنبينه بالتفصيل إن شاء الله، وخلاف العلماء فيما يتعلق في بعضها. فهنا قال: وإن أتى الدين على جميع المال لا تنفذ الوصية، أليس كذلك؟ الوصية لا تنفذ، لأن الذي ينفذ هو ما تعلق بذمته قبل أن ينفذ ما كان تبرعا، إلا إذا كانت الوصية وصية الدين، فقال: أنا لفلان دين كذا، فهو داخل في الديون. ومسألة الديون كيف تقسم إذا كان أكثر من شخص، مات الرجل وترك مال، هذا إن شاء الله سيأتي بيانه في المواريث. وضح لكم؟ يعني إذا ترك هذا المال ولا يكفي، لا يكفي للغرماء، كيف يفعل؟ العلماء ما تركوا ووضحوا كيف يفعل في ذلك المال. المهم الذي يهمنا بأن المال لو استغرق جميع، أو الدين لو استغرق جميع المال، يأتي الموصى له ويقول: وأنا أين حقي؟ نقول: لا حق لك، يعني ليس حق واجب. يقول: والله فلان أوصالي بعشرة آلاف. نقول: هو ترك هذه الثلاثين، وهذه الثلاثين وجدنا أن عليه دين وصل إلى الثلاثين، ماذا نفعل؟ نعطيك أنت؟ لا، نسدد الديون. أما أنت فوصيتك ساقطة بما سيأتي من الأدلة. وضح لكم؟ كذلك يبقى داخل في الوصية، داخل في حكم الوصية. نعم، تعلق بذمته، لكن داخل في الوصية يؤدى أول الديون، ديون شأنها أعظم. وإذا مات الإنسان وعليه نذر، ينتقل إلى ما بينا في مسائل النذر، لأن الإنسان إذا مات وعليه نذر بينا حكمه مع الورثة كيف يفعل في ذلك النذر إذا كان صوم أو غير الصوم. واضح؟ نعم. عن علي رضي الله عنه، عن علي، يعني هذا هو الدليل على أن الوصية لا تقدم على الدين، وإنما الدين هو المقدم على الوصية. انظروا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدين قبل الوصية. الدين قبل الوصية، ما يبدأ بالوصية، يبدأ بالدين ثم بالوصية. قال: وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين، وأنتم تقرؤون في كتاب الله من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقدمت الوصية على الدين، فيقول إياكم والخلق. وهذه مسألة أطال العلماء فيها ما يتعلق بأو هنا، لماذا قدم الوصية على الدين، وأجاد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك وذكر فوائد فيما يتعلق بأو هنا. ولكن كلكم يعلم بأن أو هل تفيد الترتيب أو تفيد التخرير أو تفيد التشريك أو تفيد مطلق الجمع، كل هذه من معاني أو كما هو معلوم في اللغة العربية. إذن لا ضير أن تقدم الوصية على الدين ولا ترتيب، أليس كذلك؟ لا ضير. ولهذا أقول وهذا باتفاق العلماء الذي ذكره المصنف، باتفاق العلماء لا خلاف بينهم بأن الدين مقدم على الوصية وإن أتى على جميع ماله، لا خلاف بينهم. ولهذا انظر فتح الباري في المجلد الخامس في صاد 44 و400 ومجموع الفتاوى في المجلد 31 في صاد 92 و200 في صاد 92 و200 إلا في صورة واحدة حصل الخلاف، وأما الاتفاق فهو حاصل بين أهل العلم إلا في صورة واحدة عند الشافعية رحمهم الله، صورة واحدة عند الشافعية ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله، وهي ما هي الصورة؟ ما لو أوصى لشخص بألف مثلا، أوصى له بألف، ألف درهم مثلا، وصدقه الوارث، صدقه الوارث، جاء القاضي قال والدكم أوصى لزيد بألف درهم، قال الورثة نعم نحن نصدق بذلك ووالدنا أوصى بذلك، قال طيب نعطيه إذن الألف، فأعطوه الألف. وحكم به يعني القاضي، أو حكم به يعني أعطي صاحب الوصية كم؟ ألف درهم، وأقر الورثة على ذلك، والألف أقل من الثلث، واضح إلى هنا؟ ليس وارث هذا، ليس من الورثة، وحكم به. ثم ادعى آخر، ثم بعد أن حكم القاضي بهذا المبلغ الألف لزيد وأقر الورثة، جاء واحد بعد ذلك وقال أنا أطالب هذا الميت بألف درهم، فقال الورثة نعم ونحن نقر بأنه يطالبه هذا الرجل بألف درهم، صحيح نحن نقر بهذا. قال ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينا يستغرق جميع ماله، هذا الدين يأتي على جميع ماله، ترك 30,000 أو ترك 3,000 أعطي هذا 1,000، ثم جاء واحد يدعي قال أنا 3,000 لي على هذا الميت وما ترك إلا 3. فالشافعية في هذه الصورة ماذا قالوا؟ في ذمته دينا يستغرق جميع ماله، جميع ماله، وصدقه الوارث، والورثة صدقوا ذلك، قال نعم هذا يطالب هذا الميت بهذا المبلغ. ففي هذه الصورة يعني عند الشافعية رحمهم الله تقدم الوصية على الدين. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها خرجت، واضح؟ تقدم الوصية على الدين عند الشافعية رحمهم الله، والصحيح أنها لا تقدم مطلقا في هذا الحديث، يقال الذي أعطي المال أرجع هذا المال، هذا المال ليس حق لك، اتضح لنا بأن هذا المال لا يحق لك أن تأخذه، واضح لكم؟ هذا ما ذهب إليه أكثر العلماء، إلا أن الشافعية في الصورة هذه فقط خالف، وإن كان لابد يطالب بها. فالجمهور قالوا بأن الوصية لا تقدم على الدين مطلقا، دائما الدين في أي حال من الأحوال، واضح لكم؟ نعم. اقرأ، انتهى الوقت، إذا نقف على هذا إن شاء الله، الدرس القادم إن شاء الله نكمل بقية الوصية ما يتعلق بمبحث الوصية، ثم ندخل في كتاب الفرائض. عندكم سؤال فيما بقي؟ السلام. الله يحفظ. أمس ما جيت لأن حصل في النوبة مفاجأة. أعانك الله. أعانك الله. جزاك الله خير. تقول: ما وجه الاستدلال بحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه على رفع وجوب الوصية؟ نحن ما قلنا الوصية ارتفع وجوبها بهذا الحديث أبدا. نحن قلنا بأن الوصية للوارث لا تجوز مطلقا، وإن الله أعطى كل ذي حق حقه باق على أصله. ما قلنا رفع الوجوب، قلنا رفع الوجوب ما قلنا أبدا. قلنا بأن وجوب الوصية رفع. أصلا وجوب الوصية نحن قلنا من الأساس الوصية ليست بواجب، أليس كذلك؟ لكن أنا أخشى أنها تقصد كيف أجاز، أو ما هي العلة، أو تريد أن تسأل عن أمر آخر. فالسؤال غير صحيح، السؤال الأول غير صحيح، لأننا ما قلنا بأن هذا الحديث رفع الوجوب. إذا أوصى رجل بأن لا يعمل له عزاء ولا طعام ولا شيء، ولكن لأهل بيت لم يستطيعوا، هذا إن شاء الله في الدرس القادم في مسألة أن يوصي بالسنة في العزاء وفي الدفن. تقول: ما حكم من حلف على شيء وهو في حالة غضب، هل عليه صوم، وكم يوم إذا لم يقدر أن يصوم؟ نقول: إذا حلف في حالة غضب، الغضب على حالتين، إما أن يكون حالة إغلاق بمعنى أنه لو قيل له يا زيد حلف قال لا ما حلف، هذا إغلاق ما يدري ماذا يقول، هذا لا شيء عليه، وإما أنه حلف وهو يدري ماذا يقول، فهذا لا يصوم بداية، وإنما عليه أولا أن يطعم أو يكسو، بعد ذلك ينتقل للصوم. إذا ما وجد الإطعام أو الكسوة بعد ذلك ينتقل إلى الصوم، والإطعام هو إطعام 10 مساكين. هذا أيضا ليس في ما يتعلق بالدرس، نترك إن شاء الله هذا السؤال في الدرس الذي بعد العشاء. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب الوصية، وتكلمنا على ما يتعلق ببعض الفصول أو بعض الأبواب المتعلقة بهذا الكتاب، وتكلمنا على لا وصية لوارث، وكذلك بقية المباحث. ثم بقي علينا ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى ليتمم به هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: تنبيه. ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداء في دينهم. نعم، يقول رحمه الله تعالى: تنبيه. ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز. لا شك الغالب الابتداع، هذا هو الغالب على الناس، بسبب ماذا؟ بسبب الجهل وبسبب قلة العلم. ولهذا تجد العجب العجاب في الجنازة وما يتعلق بها، وكذلك في الأحكام المتعلقة بعد الوفاة، فما بالك في حياة هذا الإنسان؟ فإذا لم يكن على علم فلا شك أنه سيقع فيما يتعلق بالبدعة، لأن البدعة لا يقع فيها من يقع إلا لقلة علمه وعدم إدراكه لما جاء عن السلف رضوان الله عليه، وعدم سلوك طريق العلماء، ولا شك أن الابتداع ضار ومضر بالدين والدنيا، لا شك في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل من ألفاظ العموم والشمول، فيشمل جميع البدع. ولا يعرف في الشرع ما يسمى ببدعة حسنة، لا يعرف في الشرع ما يسمى ببدعة حسنة، البدع كلها سيئة وكلها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان يكرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا في كل كلمة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما كرر هذا صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه إلا لأجل ترسيخ عقيدة أن كل بدعة ضلالة، أليس كذلك؟ ولهذا ما قال أحد من السلف من الصحابة رضوان الله عليهم بأن هناك بدعة حسنة. ولهذا القول، ولهذا كان القول بأن هناك بدعة حسنة هو قول مبتدع، القول بأن هناك بدعة حسنة هو قول مبتدع لا يعرف عن السلف رضوان الله عليهم، وإن قال به من قال من أهل العلم رحمهم الله. ومن ما يدلك على ذلك هذا الحديث الذي بيناه، وكذلك نصوص كثيرة دالة على أن البدعة ضلالة، وهذا قد أجبنا عليه وبيناه لكم فيما مضى من الدروس. ثم يسأل هذا الإنسان سؤال واحد فقط، يقال له البدعة الحسنة هل تعرف بالشرع أم بالعقل فقط؟ فإن قال تعرف بالشرع، قلنا إذن رجعت إلى أن البدعة لا تعرف إلا بالشرع، فما دليلك على هذا الفعل؟ فأثبته من الشرع. فإن أتى بالدليل قلنا به، وإلا أنت قلت بأن البدعة الحسنة تعرف من الشرع. وإن قال تعرف بالعقل قلنا وافقت المعتزلة، هذا الأمر الأول. ثم ثانيا، أي عقل تعرف به البدعة الحسنة؟ عقلك أنت أم عقل فلان، عقل زيد، عقل بكر، عقل عمرو؟ لأن العقول مختلفة كما هو معلوم. ولهذا لا شك أن كل بدعة ضلالة. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان، ما هو الذي يغلب عليهم؟ الابتداع، ووقعوا في البدعة، أليس كذلك؟ في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان ماذا؟ كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة. نعم، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة. لماذا؟ لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، أليس كذلك؟ ما لا يتم ترك الحرام وهي البدعة التي ستحدث بعده إلا به، يعني إلا بالوصية، فصارت الوصية واجبة، أليس كذلك؟ ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، والقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن الوصية واجبة في هذا الأمر. لماذا؟ لما غلب على الناس من الوقوع في هذه البدعة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الميت يعذب بنياح أهله. قال العلماء رحمهم الله تعالى واختلفوا في تفسير هذا الحديث كيف يعذب، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالصواب في تفسير هذا الحديث بأن يقال إن كان يعلم من أهله أنه إذا مات سيقع في هذه المحظورات، في هذه المحظورات، ولم يوصي ورضي بذلك، فهنا لا شك أنه يعذب بنياحهم، لأنه يعلم أنه سيكون هناك نوح عليه ولم ينكر. فقالوا لا بد أن يوصي، ومن هنا كانت الوصية واجبة. وضح لكم؟ أما لو كان في زمن عرف فيه انتشار السنة ولله الحمد وأن البدع هذه مندثرة لم يكن ذلك واجب. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فعلى المسلم أن يوصي إذا مات أن يدفن على السنة وأن يصلى عليه على السنة. كما كان يفعل مع الصحابة وكما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فانظر قال عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، خطاب لمن؟ للمؤمنين. قوا أنفسكم وقاية لا بد منها، من ماذا؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم بين الله جل جلاله هذه النار، قال وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. فهنا كيف يقي الإنسان نفسه من النار؟ بهذه الوصية. لماذا؟ حتى يقي نفسه ويقي أهله من الوقوع في البدع، لأن هذا من باب التعليم ومن باب التنبيه، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، فهذا من باب الوقاية، فلا بد من أن يوصي بأن يدفن وأن يجهز على السنة، لأن الموت حق أشك فيه، الإنسان سيموت لا محالة، إذن عليه أن يستعد لذلك اليوم بأن يجهز تلك الوصية التي يقال أو يقام بتنفيذها على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك ولا أزالوا عنه بذلك كثيرا. نعم، ولهذا طبق ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم في خير قرن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومع ذلك طبقوا هذا الفعل فقد كانوا يوصون بذلك رضوان الله عليه. انظر، وهم في زمن لم تكن فيه البدع قد ظهرت كما ظهرت بعده، أليس كذلك؟ فلا شك أن من كان بعد الصحابة أولى وأولى وأحرى أن يوصي بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رحمه الله منها عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، عن عامر بن سعيد، عن عامر بن سعد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه ألحدوا لي لحدا، يعني لا تجعلوا لي شقا، لأنه هناك شق وهناك اللحد. فقال فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دفن في قبر فيه لحد وأنا أريد أن أكون كذلك، رغم أن الشق جائز ولكن الأولى اللحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللحد لنا والشق لهم، فقال ألحدوا لي لحدا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وانصبوا علي اللبن نصبا، يعني ضعوا علي اللبن بعد إدخالي في ذلك اللحد ضعوه وانصبوه نصبا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته، واقتداء الصحابة حتى بعد موتهم أرادوا أن يتبعوا هديه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لم يكن اتباع الصحابة رضوان الله عليهم وهم أحياء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان هذا الاتباع حتى وهم في قبورهم لله درهم رضوان الله عليه. انظر، يعني حتى بعد الموت اجعلوا واصنعوا بنا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته، فنريد أن نقتدي به وأن نتابعه حتى بعد موتنا كما فعل به وصنع به يصنع بنا. شدة الاتباع، شدة الحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الذي يحب الحبيب لا شك أنه يقتدي به وإن كان حتى بعد موته. هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الاتباع هذا هو الاقتداء، جعلوا حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق حب كل أحد من البشر لا شك. هذا هو الأصل في المسلم، أن يجعل حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق حب كل أحد، أليس كذلك؟ فوق حب كل أحد. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرا قال سمعا وطاعة يا رسول الله، وإذا قال اجتنب قال سمعا وطاعة يا رسول الله. انظروا إلى الصحابة رضوان الله عليهم، لماذا فاقوا؟ لماذا أعزهم الله جل جلاله؟ باتباعهم لهدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. كيف كان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلكم يعلم التاريخ كيف كانوا وكيف أصبحوا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. صدق، إن طلبنا العزة من غير الدين ومن غير اتباع الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة أصابنا الذل، أليس كذلك؟ ولا شك، والواقع يشهد، لأن من ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يصاب بذل ظاهر وباطن، نسأل الله العفو والعافية. يقول رحمه الله، قال رحمه الله تعالى تنبيه ثالث: إذا كان لرجل فرع وارث مات في حياته فإن عليه أن يوصي لأولاد هذا المرء بمثل ما كان يستحقه الميت أو بشيء من ماله في حدود الثلث. نعم، يقول تنبيه ثاني: إذا كان لرجل فرع وارث مات في حياته، يعني مات هذا الفرع الوارث في حياة من الذي سيوصي الآن، يعني مات الابن قبل وفاة، قبل أن يموت الأب، وضح لكم؟ قال: إذا كان لرجل وارث، لرجل فرع وارث مات في حياته، فإن عليه أن يوصي لأولاد هذا الفرع بمثل ما كان يستحقه الميت أو بشيء من ماله في حدود الثلث. بمعنى أن رجل له ابن ومات هذا الابن قبله، فقال المصنف: فعلى هذا الأب أن يوصي لأبناء ابنه، أبناء ابنه بماذا؟ أن يوصي لهم بالثلث أو أقل، أو بما كان سيرثه من؟ هذا الابن. لماذا؟ يقول: والثلث كثير، فإن مات ولم يوصي لأولاد ولده فإنهم يعطون قدر ما كان يجب عليه أن يوصي به، لأن هذا دين عليه. نعم، يقول: لأن هذا دين عليه. وهذا الكلام لا شك أن فيه نظر. لماذا؟ لأنه لم يقم دليل على ذلك، والله جل جلاله ما ترك ذلك مطلقا، فقد قسم المواريث كما سيأتي، وإن كان وجد فرع الفرع، وسيأتي، وإذا وجد فرع الفرع ووجد الفرع فكيف تقسم المواريث؟ إذا توفي رجل وترك أبناء وأبناء ابن، كل هذا مقسم في الشرع، أليس كذلك؟ إذن لا نقول بأنه يأثم وأنه يجب عليه كذا وكذا، لأن هذا التكليف لا بد له من دليل. الأصل عدم التكليف، ومن قال بالتكليف فعليه بالدليل. وأنتم ترون أن المصنف رحمه الله تعالى ما أشار إلى الدليل، لا من قريب ولا من بعيد، وحتى لو أردنا أن نطبق القواعد ما نستطيع أن نأتي بما يؤيد ذلك صراحة. ولهذا يبقى على الأصل بأن الوصية فصلنا فيها الحكم من جهة الوجوب وعدم الوجوب، وضح لكم؟ قال: فإن مات ولم يكتبه لم يضع هذا الدين، وعلى هذا العمل في المحاكم اليوم. نعم، يقول: فإن مات ولم يكتب لم يضع هذا الدين، لم يضع هذا الدين، يعني ما ضاع هذا الدين أو يسقط، وعلى هذا العمل في المحاكم اليوم. وقلت لكم بأن هذا مما يحتاج إلى دليل، ولا أعلم ما هو دليله. وتعلمون بأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق